ألف شهر تم على 12 شهر أي نعم تساوي قرابة 83 سنة أي نعم وزيادة 83 سنة عمر يعني طويل من وفق أوتي خيرها سريع ما يحتاج بارك الله نسأل الله التوفيق ومن حرم خيرها فقد حرم. قال احذروا من الغفلة ففي الغفلة العطب ثم ذكر شعرا لعله أخذه من الحافظ بن رجب قال تولى العمر في سهو وفي لهو وفي خسر فيا ضيعة ما أنفقت في الأيام من عمري ومالي في الذي ضيعت من عمري من عذري فما أغفلنا عن واجبات الحمد والشكر أما قد خصنا الله بشهر أيما شهري بشهر أنزل الرحمن فيه أشرف الذكر وهل يشبهه شهر وفيه ليلة القدر فكم من خبر صح بما فيها من الخير روينا عن ثقات أنها تطلب في الوتر فطوبى لامرئ يطلبها في هذه العشر ففيها تنزل الأملاك بالأنوار والبر وقد قال سلام هي حتى مطلع الفجر ألا فادخروها إنها من أنفس الذخر فكم من معتق فيها من النار ولا يدري. ثم مجلس بعد ذلك هو في وصف الجنة جعلنا الله وإياكم من أهلها. قال الشيخ الحمد لله مبلغ الراجي فوق مأموله ومعطي السائل زيادة على سؤله المنان على التائب بصفحه وقبوله خلق الإنسان وأنشأ دارا لحلوله. أخونا أمس يذكر فائدة عن بعض المشايخ يقول أن الشيخ الشعراوي رحمه الله يقول إذا كنت جيت بغير اختيارك يعني بغير إرادتك ستذهب من الدنيا بغير إرادتك فما الذي يعني يقلقك وما الذي يهمك فزدته ثالثة وقلت وستبعث بغير اختيارك وهذا هو المهم وستبعث بغير اختيارك يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا وهذا هو المهم لا نسكت على أن وجدنا بغير اختيارنا ونموت بغير اختيارنا فنقول مثل ما قال الدهرية يعني إن هي إلا حياتنا الدنيا وما يهلكنا إلا الدهر يعني الكافر يتمنى أنه خلاص يعني نموت بغير اختيارنا وتنتهي الحياة لا مسألة ليست كذلك ولكن هناك بعث وهناك حساب زعم الذين كفروا أن لا يبعثوا قل بلى وربي لتبعثوا وهذا هو إنعم وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله يوم الحساب يوم الجزاء والحساب فمن عمل خيرا وجده وصار في دار الخلد أبدا أبد الآبدين ومن عمل شرا وجد وصار في دار الشقاء أبد الآبدين والعياذ بالله. جعلنا الله وإياكم من أهل الجنة دار الخلد وأنشأ دارا لحلوله وجعل الدنيا مرحلة لنزوله مرحلة يمر بها ويمشي والله سبحان الله العظيم يعني نحن والشياب وكذا نذكر وقت صبادة كأنه بالأمس الآن يعني كأننا دخلنا في غرفة وخرجنا مع الباب الثاني الله المستعان وقريب نعم الآن كم صلينا على كم جنائز وكل وقت نصلي على جنائز نشيع موتى وكأن الموت على غيرنا قد كتب يعني لا نتذكر ولا نعتبر الله المستعان. وجعل الدنيا مرحلة لنزوله فتوطنها من هو الذي توطن الدنيا من لم يعرف شرف الأخرى لخموله فأخذ منها كارها قبل بلوغ مأموله ولم يغنه ما كسبه من مال وولد حتى انهزم في فلوله أوما ترى غربال البين تنوح على طلوله أما الموفق فعرف غرورها فلم ينخدع بمثوله. هكذا حتى الملوك إما مأخوذ منها وإما مأخوذة منه، إما يعني الرؤساء، إما أنه معزولون، وإما أنهم أخذوا منها. أي نعم، كارهي الله المستعان. أما الموفق فعرف غرورها فلم ينخدع بمثوله، وسابق إلى مغفرة من الله وجنة عرضها السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسوله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة عارف بالدليل وأصوله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ما تردد النسيم بين شماله وجنوبه ودبوره وقبوله، صلى الله عليه وعلى أبي بكر صاحبه في سفره وحلوله، وعلى عمر حامل الإسلام بسيف لا يخاف من فلوله، وعلى عثمان الصابر على البلاء حين نزوله، وعلى علي الماضي بشجاعته قبل أن يصول بنصوله، وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان ما امتد الدهر بطوله وسلم تسليما كثيرا. هذه الخطبة يقول الشيخ أنه أخذها من التبصرة لابن الجوزي، يعني أخذ خطبها من كتاب التبصرة لابن الجوزي، كتاب التبصرة وكتب أخر يعني مواعظ، يقول قرة العيون المبصرة بتلخيص كتاب التبصرة، قال مع تعديل ما يحتاج إلى تعديله. نعم، قال إخواني، قال رحمه الله: إخواني سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال الله تعالى: مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار وأكلها دائم وظلها، أكلها دائم، ما هو مثل أكل الدنيا، تأكل أكل الدنيا ينتهي، لكن أكل الجنة تأكل ويعود كما كان، أكلها دائم وظلها لا ينتهي. قال تعالى: مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم. هذا مثل الجنة. هل يساوي مثل الجنة كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم؟ نسأل الله العفو والعافية. وقال تعالى: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. لهم فيها أزواج مطهرة يعني لا يعتريهن نجس لا حيض ولا غيره، ولم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، أبكار عرب. وقال تعالى: ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا، لأنهم ذلوا لله فذلل الله لهم كل شيء حتى قطوف الجنة ذللت لهم. من ذل لله ذل له كل شيء، من أطاع الله سخر الله له كل شيء. ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا، ودانية يعني معنى تذليل أن تدنو، كل ما اشتهى شيء دنا إليه. أي نعم. ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا، ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا. ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا، وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. يعني هذه الأسماء موجود شبه في الدنيا لكن الحقائق مختلفة، ليس في يعني في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء، أما الحقائق فهي مختلفة. ما في الجنة أعظم، ما فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر من اللذة والسعادة. وقال تعالى: في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية، فيها عين جارية، فيها سرر مرفوعة، وأكواب موضوعة، ونمارق مصفوفة، وزرابي مبتوثة. زرابي البسط، نمارق المخات. وقال تعالى: يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. وقال تعالى: عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. وقال تعالى: متكئين على رفرف خضر وعبقري حساب. وقال تعالى: متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا بل أنوار الجنة من عرش الرحمن. وقال تعالى: إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنة. المهم أنهم لا يموتون، لا يهرمون، لا يسقمون، دائما يصحون ودائما في شباب على سن 30، لا يهرمون أبدا. وقال تعالى: أدخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون خالدون. وقال تعالى: فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، يعني ما جاهن أحد، أبكار. لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، وهذا دليل على أن الجني قد يلابس المرأة وقد يطمثها، نعم قد يجامعها الجني، لكن في الجنة لا، مطهرات. فيهن قاصرات الطرف، ما تطلع وتطالع بالتلفزيون ولا تطالع الرجال ولا تطالع، القاصرات الطرف منعمات نساء الجنة، نسأل الله الكريم من فضله. هل من خاطب لنساء الجنة بالعمل الصالح في هذه الدنيا؟ الله أكبر. فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان، يعني بأي نعم ربكم تكذبان، نعمة الهداية في الدنيا أو نعمة الجزاء في الآخرة، فبأي آلاء ربكما تكذبان. الجن لما سمعوا هذه الآية قالوا: ولا بشيء من آلائك ربنا نكذب ونحن نغفل، أي نعم، ولا بشيء من آلائك ربنا نكذب، كأنهن الياقوت والمرجان. وقال تعالى: فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام. وقال تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون، بما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وقال تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. فالحسنى هي الجنة لأنه لا دار أحسن منها، والزيادة هي النظر إلى وجه الله الكريم، رزقنا الله ذلك بمنه وكرمه وإياكم المسلمين. والآيات في وصف الجنة ونعيمها وسرورها وأنسها وحضورها كثيرة جدا في القرآن وفي السنة. أما الأحاديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قلنا يا رسول الله حدثنا عن الجنة ما بناؤها؟ قال: لبنة ذهب، لبنة من ذهب، ولبنة فضة، لبنة ذهب، ولبنة فضة، وبلاطها المسك، تلييس لياقتها، المسك، وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت، وترابها الزعفران، من يدخلها ينعم ولا يبأس، ويخلد ولا يموت، لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه، رواه أحمد والترمذي، سأل الله الكريم من فضله. وعن عتبة بن غزوان رضي الله عنه أنه خطب وحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد. عتبة بن غزوان صحابي،

يلهمون التسبيح كما يلهم أهل الدنيا النفس في الدنيا. هنا يسبحون الله بكرة وعشية، قلوبهم قلب واحد، عين الصف مختلف. والرسول صلى الله عليه وسلم لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. صح، تشوف المسلمين مختلفة قلوب، مثل اختلاف صفوفهم الآن. الله المستعان. وله من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أهل الجنة يأكلون فيها ويشربون ولا يكفلون ولا يبولون ولا يتغوطون ولا يمتخطون. قالوا: فما بال الطعام؟ قال: جشاء ورشح، كرشح المسك، يظهر رائحة المسك، رشح كرشح المسك. يلهمون التسبيح والتحميد كما يلهمون النفس. وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفس محمد بيده إن أحدهم، يعني أهل الجنة، ليعطى قوة 100 رجل في الأكل والشرب والجماع والشهوة. يعطى قوة 100 رجل يعني أكمل الرجال في الأكل والشرب والجماع والشهوة، لتكون لذته أكمل. تكون حاجة أحدهم رشحا، الحاجة التي يقضيها رشحا، يفيض من جلودهم كرشح المسك فيضمر بطنه. خلاص. أخرجه أحمد والنسائي. نعم، إسناده صحيح. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقاب قوس أحدكم أو موضع قدم في الجنة خير من الدنيا وما فيها، ولو أن امرأة من نساء الجنة اطلعت إلى الأرض لأضاءت ما بينهما ولملأت ما بينهما ريحا ولنصيفها، يعني الخمار، خير من الدنيا وما فيها. رواه البخاري. لما يقول النصيف يعني الخمار، سقط النصيف ولم ترد إسقاطه، ثم قال: فتناولته واتقتنا باليد. لما هذا في كلام الشاعر، لكن الشاهد النصيف والخمار، سقط النصيف ولم ترد إسقاطه، يعني من حياء المرأة أنها لا تريد إسقاط نصيفها، لكن الآن نسأل الله العفو والعافية تعرض، تتفاخر في إسقاط النصيف وإسقاط الثوب كله، إسقاط يعني صدق عليهم إبليس ظنه، فتناهم كما فتنا أبويهم آدم، ينزع عنهم لباسهم ليريهم سوآتهم إنه يراكم هو وقبيله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نسأل الله العفو والعافية. ها؟ كاسيات عاريات، نعم كاسيات يعني عاريات، نسأل الله العفو. يدخلنا الجنة ولا يجدنا ريحة، وإن ريحة لا يوجد من مسيرة كذا وكذا، قصفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، المتسلطون يضربونهم بغير حق، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة. حين طلعات الرؤوسهم طلعات صدورهم طلعات نحورهم، نسأل الله العفو والعافية. وهي في الجاهلية التي يتغزل بها الشاعر، يقول: سقط النصيف ولم ترد إسقاطه، يعني غصب عنها. قال: فتناولته واتقتنا باليد. الله المستعان. شوف الحياة، الحياة، نعم المرأة هي حياة، إذا فقدت المرأة الحياة لا خير، فقدت أنوثتها، فقدت يعني أنها امرأة. نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله الجنة، الدنيا نكد. نعم. ولنصيفها يعني الخمر خير من الدنيا وما فيها. رواه البخاري. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة لسوقا يأتونها كل جمعة فتهب ريح الشمال فتحتو في وجوههم وثيابهم فيزدادون حسنا وجمالا، فيرجعون إلى أهليهم فيقولون لهم والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا، فيقولون وأنتم والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا. رواه مسلم. في الدنيا إنسان يتعب ويهرم ويزداد قبح وينحني، لكن في الجنة لا، على العكس، يزداد حسنا وجمالا على الدوام. نسأل الله من كريم من فضله. وله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أهل الجنة الجنة ينادي مناد إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا. ما في سرطان ولا فيه إنفلونزا خنازير ولا فيه، أي نعم الحمد في الجنة، إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا. وذلك قول الله عز وجل ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. صلى الله الكريم والله. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل، حديث قدسي، أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، واقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وعن صهيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى مناد يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه، فيقولون ما هو؟ ألم يثقل موازيننا ويبيض وجوهنا ويدخلنا الجنة ويزحزحنا عن النار؟ قال فيكشف لهم الحجاب فينظرون إليه، فوالله ما أعطاهم شيئا أحب إليهم من النظر إليه ولا أقر لأعينهم منه. رواه مسلم. تريدون أن تعرفوا دليل هذا في الدنيا؟ مو كل مسلم يريد أن يعرف الله، كل مسلم يشتاق أن يعرف صفات الله، وكلما ازداد في معرفة الله ازداد طمأنينة وازداد ثقة وازداد إيمانا وازداد ثباتا، يعني يزداد لذة في معرفة الله عز وجل. كلما تعرف إلى الله عز وجل اطمأن. هذه اللذة وهذه الطمأنينة بمعرفة الله لا يشبهها لذة. فكذلك لذة النظر إلى وجهه سبحانه وتعالى لا يشبهها نعم نعيم، حتى ولا نعيم الجنة. فوالله ما أعطاهم شيئا أحب إليهم من النظر إليه ولا أقر لأعينهم منه. رواه مسلم. نما في الدنيا ما نرى الله عز وجل لأننا خلقنا للفناء، والفاني ما يناسب أن يرى الباقي، الفاني لا يرى الباقي. لأن موسى لما طلب ربي أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل، يعني لن تتحمل، فإن استقر مكانه فسوف ترى. فلما تجلى ربه إلى الجبل جعله دكا وخر موسى صعق، بس من رؤية يعني اندكاك الجبل لتجلي الله عز وجل قال سبحانك تبت إليك. فالفاني لا يتحمل، لكن يراه علميا نعم، يراه كما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه بفؤاده بعلمه بالعلم نعم. وهذا هو الذي أثبته ابن عباس أنه رأى ربه ليلة المعراج، وعائشة رضي الله عنها تنفي رؤية الله عز وجل بالعيان، فلا اختلاف بين عائشة ولا وبين ابن عباس، لا اختلاف، عائشة تنفي أن يكون رآه عيانا، وابن عباس يثبت أن يكون رآه بفؤاده، رآه رؤية علمية. الرؤية العلمية يطلق عليها رؤية. نقرأ سورة الهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. هذه رؤية علمية. الرؤية العيانية قال ثم لترونها عين اليقين، هذه مرحلة أخرى غير الرؤية الأولى. كلا لو تعلمون علم اليقين، فعلم اليقين بالله عز وجل ترى كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم كما وصف رؤية علمية. أي نعم. وكل علم يقين يري صاحبه الرؤية العلمية. أي نعم. ثم لترون عين اليقين. ها؟ آخر مرحلة عين اليقين وآخر مرحلة حق اليقين. ذوقوا شوف الجنة عين اليقين. شوف النار نعوذ بالله من النار عين اليقين لكن لما تمسها ذقتها هذا حق اليقين أليس هذا بالحق؟ بلى. فعندك إيش؟ علم اليقين عين اليقين حق اليقين لا تنسى الثالثة حق اليقين. فالجنة نعم إذا علمت أوصافها يعني رأيتها الرؤية العلمية. إنما يخشى الله من عباده العلماء. أي وعين اليقين عند من؟ ما هم عند العلماء إذا بعثوا. نعم. وحق اليقين أي نعم من دخل الجنة فقد يعني ظفر بحق اليقين في الجنة. أي نعم ذاقه. إذن المراحل علم اليقين عين اليقين حق اليقين. الفطور الآن تعلم يقينا أي نعم أنه سيأتي بعد قليل إذا رأيته مدة السفرة فقد رأيته عين اليقين إذا ذقته فقد وصلت حق اليقين فيه. نسأل الله الفقه في الدين. أي نعم الله. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الشوق إلى لقائه ولذة النظر إلى وجهه بغير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. فينظرون إليه فوالله ما أعطاهم شيئا أحب إليهم من النظر إليه ولا أقر لأعينهم منه. رواه مسلم. وله يعني لمسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن الله يقول لأهل الجنة أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. الله كريم. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك. أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا يقوله لأهل الجنة. اللهم ارزقنا الخلد في جنانك وأحل علينا فيها رضوانك وارزقنا لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل وسلم على رسول الله. نستمر ولا في أسئلة؟ سؤال منزيل يا حجي اصبر شوي. هل في الدين زكاة إذا كان على مؤسف؟ لا ليس فيه. يعني لك دين على مؤسف هذا ليس فيه زكاة حتى تقبضه، فإذا قبضته زكي عنه مرة واحدة. يعني مؤسر أو مماطل عنده لك فلوس، يعني لك عليه دين ومر عليه الحول ما تزكي عليه، مر عليه حول ثاني حتى تقبضه فتزكي عليه مرة واحدة. أي نعم. امرأة اغتسلت في بلدها بنية ذهابها للعمرة ثم لم تأتي الميقات وعدلت عن ذهابها للعمرة فهل عليها شيء؟ ما عليها شيء خلاص. اغتسلت نعم في بلدها بنية العمرة لكنها لم تحرم، يعني لم تلبي لم تدخل في النسك بالنية فلا شيء عليها. اغتسلت يعني نية عامة، لأنه في نية عامة وفي نية يعني نية الدخول في النسك عند الميقات لما يقول لبيك عمرة. الواحد لما يجي حتى يجي من مصر يجي من أي بلد يجي من أجل العمرة هو في نية عامة، لكن لا نقول لزمك الإحرام ولا يقول إنك أحرمت حتى ينوي الدخول في النسك من الميقات. إنا يعني له أن يغير نيته، له أن يعدل، يعني يأتي مثلا مسافر ثم يصل إلى المدينة ويعدل لا يذهب إلى مكة، أو يعدل ويرجع إلى مصر ما في شيء مثلا، أو إلى بلده. نعم الله أعلم. آه وين الحجي؟ أنت الحجي؟ أي باليمين، باليمين أشر باليمين. أي نعم أي فرشاة الأسنان بالمعجون إذا كان له رائحة وطعم حلو ويصل الحلق يفطر، لكن بالسواك استغني عنه بالسواك، وصل طعمه لحلقك، وصل طعمه لحلقك خلاص. هو مكون من سكر، مكون من حلو، لا لا يفطر. من قال لك ما يفطر؟ خلاص ما دام سألت الشيخ ليش تسألني؟ ليش تسألني؟ أنا قيدتك تقضي هذا اللي هو على طول حتتم يومك إن شاء الله. أه؟ ما تدفع يا أخي، ما تدفع، تقضي هذا اليوم. أنت ما عليك إثم، أنت لا إثم عليك، لكن تقضي أحوط لك. أين تقضي يوم بدله؟ أين؟ نعم يا شيخ نعم. ها أي حرم يخرج لما لا بد منه للضرورة، ضرورة طبيعية، كان يقضي حاجته، يأكل يشرب ما في بأس، أو ها هو يخرج إلى المكان الذي يقضي فيه حاجته، يخرج إلى بعيد قريب نعم، أو يتناول طعامه فيه بس، لا لا ما في مشكلة، ما في مشكلة، ما في مشكلة. لكن ما يتبع الجنازة إلا إذا كان اشترط. أي نعم نعم. مكة محددة، ما مكة ما كلها حرم، لا لا لا، مكة هي حرم، لها حدود الحرم، الحرم هذا حرم المسجد الحرام، الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف، قال لك في المسجد الحرام، مسجد في المعابدة هو المسجد الحرام، مسجد في المعابدة هو المسجد، لكن مسجد في المعابدة أفضل من الصلاة في الحل. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية كان إذا دخل الوقت، هو في الحل، لكن إذا دخل الوقت دخل إلى الحرم، يدل على أن الصلاة في الحرم أفضل من الصلاة في الحل، فكأن المسألة والله أعلم نسبية، نسبة الصلاة في الحرم إلى الحل كنسبة واحد إلى مئة ألف، ونسبة الصلاة في المسجد الحرام كنسبة واحد إلى مئة ألف في غيره من المساجد الأخرى ولو كانت في الحرم، واضح؟ هنا فمسألة نسبية والله أعلم، إلا المسجد النبوي فيعني المسجد بألف صلاة، يعني يفضل المسجد الحرام عليه بعشرة، عشرة آلاف. أنا علمتك يعني أعطيتك الفائدة، كيف الناس انصحهم إذا شفتهم. هنا من كان عليه مظالم فعلها قبل البلوغ، هل يجب عليه أن إيش يردها إلى أهلها وهو لا يدري كم مقدارها؟ إذا ردها فهو الأولى، نعم يجب، لأنه حقيقة قبل البلوغ ليس مكلفا، لكن ما هو معنى هذا أنه يعتدي على الناس؟ ليس معنى ذلك أن يعتدي على الناس، فولي أمره مطالب يعني بما اعتدى به، يكف عدوانه، وهذا اعتداء على الناس، فعليك أن تردها حتى تخرج من عهدتها. الله سبحانه وتعالى أطال عمرك إلى هذا الوقت حتى تردها، وهذا من فضل الله عليك، وهذا من تمام الندم والتوبة. نعم، لكن لقد لا يكون عليك إثم يعني في إذا رددتها. أي نعم، أي نعم، أي. يقول الأخ أنه العام الماضي كان في سفر وأفطر في رمضان يوما لكنه لم يقضه إلى الآن، ما شاء الله شاب وتكاسل. أي نعم، أنت تصوم رمضان هذا تكمله، بعد انتهاء رمضان تقضي هذا اليوم وتتصدق. أي نعم، تطعم مسكين، تطعم مسكين، يعني مسكين تعطيه طعام عشاء غدا أو كيلوين، يعني نصف نصف صاع. أي نعم، كيلو وشوي رز. أي نعم، نعم. ها؟ نعم، اللهم صل وسلم. لا، إن شاء الله أنتم على نيتكم، يعني ما حفزكم إلا قرب رمضان، ولكن هي في الوقت الذي عقدتم النية فيه. نعم، رمضان معروف وشعبان، نعم معروف، فاعتمرتم في شعبان، هي في شعبان، لكن الحافز لكم هو قرب رمضان، فإن شاء الله ما تحرمون يعني بالنية. عفي ليومتي عن ثلاثة: الخطأ والنسيان وما حدثت به نفوسها ما لم تتكلم أو تفعل. لا تفعل ولا تتكلم، وكافح هذا الذي يردك في نفسك، لا تؤاخذ به، لا تتكلم، لا تفعل، لا تفعل ما يملي عليك الشيطان وتوسوس به نفسك. أي نعم، لا تفعله ولا تتكلم به. يقول الصحابة: والله إنه لا يقع في نفوسنا ما إن أحدنا لا يحب أن يخر من السماء أحب إليه من أن يتكلم به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. أي نعم، إذا أنت لم تتكلم ولم تفعل ما يضرك إن شاء الله. نعم، استعذ بالله من الشيطان الرجيم. بس لا يعني أيضا إذا ملك نفسه لم يتكلم ولم يفعل، أي يصير وسواس إن شاء الله ما يؤخذه. نعم نعم، أي نجوز نسوان ثنتين، أي وعياله اللي من المرأة الأولى عندهم حلال أبوه، أي لكن إخوانه محتاجين وأبوهم بخيل. خلاص يأخذون قدر نفقتهم بس بالمعروف. أي إيه، ما في بس محتاجين، لكن أبوهم يلزمه أن ينفق عليهم. لك عياله أقوياء، هذه فيها نظر، تحتاج إلى نظر، هي تحتاج إلى نظر. يعني نعم، قد يكون أولياء ما شاء الله أولاده أصحاء كبار كسيبين، ولكن يأخذون من حلال أبوهم عشان يرضون أمهم، غيظها، يرضون غيظ أمهم، ليش يتزوج عليها؟ هذا ما يصلح. إنما الأعمال بالنيات. إيه، هم بيغيظوا أبوهم. إيه، من أبوهم؟ إيه، هم اللي أعطوه، هم اللي أعطوه، هم اللي منوا عليه، ولا الله من عليه؟ الحق لما يكونوا قصار، لما يكونوا ضعاف، لما اسمع بارك، أنت قلت لي إنهم أقوياء، القوي لا يأكل، القوي لا يأخذ، القوي يحط على حق أبيه. ما دام إنه غني، ما دام إنه قوي، ليش يسرق من أبوه؟ لا، ما هو مشان إخوانه، مشان إخوانه خليه لإخوانه. أظنه أنت الظاهر. طولت شوي ما أدري. الله يعافيك، الله يوفقنا وياكم. اصبر اصبر شوي، اصبر اصبر، بارك الله فيك، اصبر اصبر اصبر. نعم، يقول انه معلم وقمت في تعليم الطلاب بعض الاجابات في الاختبار غششهم. بئس المعلم انت، وتبت الان الحمد لله الحمد لله. فما هو الواجب عليه؟ اصدق التوبة، اصدق التوبة، وابذل يعني جهدك في التعليم. اي نعم، وربنا سبحانه وتعالى يتوب على التائب، الله المستعان. ولكن ما يجوز ما دام اي نعم، التوبة تجب ما قبلها. بالنسبة للنذر، اذا قلت هذا الشيء العمل انا نذرته افعله سنويا، مثلا صدقة بمبلغ وقدره، هل يعتبر نذر لازم؟ نعم، من نذر أن يطيع الله فليطيعه. من قال هذا يعني يلزمني صدقة كل سنة فقد نذره، ما هو بلازم يقول لله علي. أي نعم، بحسب نيته. نعم، إيش السؤال يا أي؟ أي خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا فعسى الله أن يفعل. أي اللبس هذا التبرج. لا، ما هو صح، علموهم، ما هو صح، علموهم، أي علموهم. يعني أنت ترضى لبنتك أن تكون بهذا الشكل، أو ترضى لزوجتك أن تكون بهذا الشكل؟ والله ما ترضى. أي نعم، عاد وش تسوي؟ علمهم، علمهم وغض بصرك عنهم. ما حكم صلاة المفترض خلف المتنفل؟ يجوز، مثل ما فعل معاذ، يعني ينقل عنه أنه كان يصلي خلف النبي فرضه ويذهب إلى قومه ويصلي بهم، هو له نافلة وهو يصلي بهم العشاء فرضا. عليكم السلام. إذا كان اشترط، أما إذا اشترط قطع الاعتكاف سنة. أي الاعتكاف سنة، ربما رأى أن يعني أخذه عمره أيسر له. الاعتكاف سنة، ما عليه شيء، ما عليه إثم. أي انقطع الاعتكاف خلاص. الاعتكاف سنة، يعني لا إثم عليه إذا قطعه. ما هي واجبة، بالعمر مرة، بالعمر مرة واحدة. أين يكون السلام ورحمة الله. هل الصلاة في مسجد أسواق بن داود مثلا تساوي في الأجر الصلاة في الحرم المكي؟ من قال لك 100,000 صلاة؟ لا أشك، الصلاة في المسجد الحرام، الصلاة في المسجد النبوي، صلاة في مسجدي، أقل في المدينة وفي حرم المدينة، قال صلاة في المسجد الحرام، ما قال في مكة. يعني السلام ورحمة الله وبركاته. ما الحل للوسوسة بالنفس؟ يدور في نفسي طلاق زوجتي من تصرفاتها، وهي قريبة لي وليس لي أولاد فيها. خلاص تعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا يقع الطلاق هذا لو دار في نفسك، ما لم تتكلم أو تفعل. أي نعم، لو دار في نفسك، لو حاك في نفسك، هذا الشيطان يعني يقول طلقها طلقها، لأنه يفرح بهذا حتى تندم. هل المكس في الاغتسال نصف ساعة مثلا يعتبر من الوسواس؟ وما هو علاج الوسواس إذا كان ما يظن أنه ما يعني ما تم غسله، يعمم أعضاءه بالماء ويظن أنه ما تم غسله، فهذا وسواس. لكن إذا كان يريد أن يتبرد يتلذذ بالماء، ما في بأس، يعني يكون في البانيو يتلذذ ساعة نصف ساعة. أي نعم، لكن إذا كان هو يغتسل ويعمم جسمه بالماء ويرى أنه لم يغتسل، يعني كان يكون عليه جنابة ويقعد نصف ساعة وعمم الماء ثم عمم الماء، ومع ذلك يرى أنه هذا وسواس، ينبغي أن يقطعه. ما حكم السهو عن سجدة في الصلاة تبطل الصلاة؟ نعم، إذا سهى عن سجدة في ركعة بطلت الركعة وصارت الركعة التي تليها تقوم مقامها، تقوم مقامها ويأتي بعوض عنها في آخر الصلاة. أي عوض عن الصلاة؟ لا، ركعة، يعني مثلا في الركعة الثالثة سهى عن سجدة، في الركعة الثالثة من الرباعية سهى عن سجدة، لم يسجد إلا سجدة واحدة في الركعة الثالثة وقام إلى الرابعة، شرع في الرابعة، خلاص بطلت الثالثة وقامت الرابعة مقامها، ويأتي نعم ببديل عنها، هي خامسة في الصورة ولكنها رابعة في الحقيقة. نعم، رفع عن أمتي خطأ والنسيان، يعني عن الذنب، ما عليه ذنب إذا سهى عن السجدة لكن ما أتى بالركعة، لازم يأتي بالركعة، هو صح يعني سهى لا ذنب عليه، لأنه لكن لو تعمد عليه ذنب، لو تعمد يترك عليه ذنب. نحن ما نعم السهو حكمه معفو لأنه لا ذنب عليه، لكن ما جاء بالركعة لابد أن يأتي بها، أتى يعني فعل فعلا ركنا من الركعة أبطلها. لو صلى يعني أربع ركعات، الركعة الثالثة نسي سجدة منها وبقي عليها بطل الصلاة كلها، يعني وطال الفصل. ما حكم من يعمل في مؤسسة للدفاع عن حقوق الإنسان وتكون تابعة للدولة وبعض المشاريع التي تنفذها هذه المؤسسة مدعومة من دول عدوة للإسلام؟ هذا سؤال يعني مغلطاني، نعم يريد أن يغلط فيه يعني، أو وضعه فيه غلط. أولا، حقوق الإنسان لم يقررها إلا الإسلام، إذا صار في حقوق دفاع عن حقوق الإنسان صحيح، فحقوق الإنسان قررها الإسلام ولم يقررها غير الإسلام من دين، ما قررها أحد إلا ربنا عز وجل، رب الإنسان أعلم بالإنسان، وهو الذي قرر حقوقه بوحيه إلى نبيه صلى الله عليه وسلم في القرآن والسنة. كيف كانت المرأة في الجاهلية، كيف كانت المرأة يعني الآن في الملل الأخرى، يعني هي طعمة والعياذ بالله للدعاية ولغيرها، وبعضهم يقول هل هي إنسان أو ليست إنسان، وتباع مثل المتاع، لكن في الإسلام كرمها الله عز وجل وأخذت حقها أما وأختا وزوجة وبنتا. لم يعطي شيء امرأة مثل ما أعطى الإسلام المرأة من الكرامة والحقوق، وكذلك الرجل، ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. يعني ما في كرامة أعظم من كون الله امتن على العبد بالإسلام، من امتن الله عليه بالإسلام فقد أكرمه غاية الكرامة، كفى بها حق لا حق بعدها. فحقوق الإنسان إذا كانت حقوق الإنسان صحيحة فأكرم بها، حقوق الإنسان هي يعني ما أدري وش تقصد حقوق الإنسان، إلا إنسان تقصد حقوق الإنسان التمييز العنصري والظلم واستعباد الناس لبعضهم، هذه ما هي حقوق، يعني حينما يعني الحرية التي تجاوز الشرع، الحرية التي يتجاوز بها صاحبها الشرع، هو في الواقع قيد نفسه ووقع في العبودية، حتى لما تطيع نفسك في هواها تصيرك عبدا، أطعت النفس في هواها حتى صيرتني عبد عبدي. نعم، من لم يعبد الله عبد الشيطان، لابد أنت عبد بطبعك، إن عبدت الله صرت حرا مما سوى الله، حر، هذه هي الحرية الصحيحة، يعني من أفرد الله بالعبادة هو الحر، من لم يفرد الله بالعبادة عبد غيره فهو مملوك لغيره، عبد لعبد. ف الحرية التي يزعمون ليست حرية ولكنها عبودية، عبودية للهوى، عبودية للشيطان، عبودية للشهوات، عبودية لشهوات الغي في البطن والفرج، عبودية بعض الناس لبعض. نعم هي عبودية حقيقة ليست حرية، بس يغالطون الناس، يعني في كلمات فيها مغالطة. الحرية أسكت، الحرية والإخاء والمساواة، أنت تجاوزت الحرية. أي نعم، الحرية والإخاء والمساواة هذه لا حقيقة لها. الإخاء يريدون بها أخوة الكافر مع المسلم، إلغاء الإسلام، إلغاء الدين وإلغاء كرامة الدين وحقوق الدين. أي نعم، فيريدون الإخاء الكافر والمسلم سواء، يريدونه في الحقوق والمواطنة وكل شيء، ويقولون الكافر يصل الجنة مثل المسلم بعد، يتمنون الجنة. أي نعم، لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، لهم سلف. أي ها، رد عليهم بالعمل الصالح. أي نعم صحيح، اصبر يا أخي اصبر. والمساواة، هل في مساواة؟ المسألة ليست مساواة، المسألة مسألة عدل. أنت مثلا لو أساويك يعني في من هو أصغر منك ظلمتك، يعني في المأكل والمشرب قد تأكل ما لا يأكله غيرك، وغيرك يأكل ما لا تأكله أنت، فلو ساويتك يعني أنت وهو في الأكل يكون لأحدكما ظلم. إذا عندك حرمتين يا صاحب الحرمتين، إيه نعم، واحدة كبيرة وواحدة صغيرة، فهذه تعطيها كسوتها، هل تعطي الصغيرة نفس الكسوة؟ لا، أو تعطي الكبيرة كسوة الصغيرة، تكون ظلمتها. فالعدل هو وضع الشيء في موضعه، بدل المساواة قل العدل، وضع الشيء في موضعه. العدل هو صفة الرب جل وعلا، وهو وضع الشيء في موضعه. أما المساواة غير ممكنة، غير ممكنة، لم يخلقنا الله يعني أصابعك مهي بسواء، ونحن لسنا سواء. أين لسنا متساوين. هم يريدون أن يكابروا التكوين الإلهي والأمر الشرعي، يلغون هذا حتى يعني يظهرون مجانين يقتنصونهم. والحرية، الحرية أيضا لا معنى لها، حرية مطلقة من الشرع، مطلقة من الحرية، تقفز بصاحبها إلى العبودية، نسأل الله العفو والعافية. هي نفس السؤال، الصلاة في المسجد النبوي ليست مثل الصلاة في مسجد آخر، عين في المسجد النبوي في ألف صلاة، إلا إذا اتصلت الصفوف، إذا اتسع المسجد وعم المساجد الأخرى، كان في مساجد هنا فدخلت في التوسعة أصبحت من المسجد النبوي. كيف الجمع بين إيه أن في ليلة القدر تقدر مقادير السنة، وحديث إن الجنين إيه هذا تقدير بعد تقدير، يكتب أجل وعمل، هذا تقدير عمري وتقدير سنوي في ليلة القدر، وتقدير أبدي يعني تقدير الدنيا كلها. أي نعم، كأول ما خلق الله القلم فقال له أكتب، قال ما أكتب، قال أكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، هذا تقدير يعني مرحلة الدنيا كلها، وتقدير عمري وتقدير يومي وتقدير سنوي. أي نعم، فهذه أقلام كثيرة ولا تعارض بينها. يقول نحن في أداء العمرة من أول رمضان ونوينا الاعتكاف في العشر الأخيرة من رمضان. أي نعم، طالما في حرم المدينة وجاء السفر اليوم، فلو وصلنا العيد قبل العيد بيوم، فهل لنا مباشرة الأعمال العادية أن نكمل الاعتكاف في بلادنا؟ على كل حال الاعتكاف إذا أقله يوم وليلة، ما دام اعتكفت في حصل خير إن شاء الله. إذا أمكنك أن تعتكف في مسجد في بلدك يوم وليلة فهو خير إن شاء الله. أنا رجل صليت متنفل برجل يصلي صلاة الظهر، فصليت ركعتان، لا أقول ركعتين، ثم سلمت فأكمل هو الركعتين، فهل فيه شيء؟ ما فيه شيء إن شاء الله، الصلاة صحيحة. وقف وقف، شخص يصلي مع الإمام ولكن لا يكمل الوتر مع الإمام، حيث بعد تسليم الإمام يقوم يأتي بركعة بحجة أنه يوتر آخر الليل ما حكم، فإن شاء الله صحيح. أداب مجالس الذكر والعلم ما هي؟ أداب مجالس ارتعوا، إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا وما رياض الجنة؟ قال حلق الذكر، مجالس الذكر ومجالس العلم، ينبغي الإنصات وينبغي الاطمئنان وينبغي أي نعم التأدب بالآداب الشرعية التي من التزمها نال خيرا كثيرا وسمع. أما أن يلغط ويلغو ويشوش فهذا ليس من الآداب. ما حكم دعاء ختم القرآن في الصلاة صلاة التراويح؟ فعلى السلف على كل حال ختم القرآن، دعاء ختم القرآن في التراويح دعاء، ودعاء مطلوب ودرج عليه أئمة الحرمين ولا نعلم له مخالف. الذي ينكر عليهم هو الذي جاء بجديد، فمن أنكر عليهم يقول لنا أن إماما سابقا سبقه في الإنكار عليهم واقتدى به، ومن سلف خير ممن خلف. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أه؟ في نهار رمضان أي أي وش فيه أي أه؟ نعم أي أي لا ما يغتسل، يعني يقول رجل جامع زوجته واغتسل لكنه بعد الاغتسال بمدة 10 دقائق 5 دقائق نزل سائل، فهل يغتسل لهذا السائل؟ لا لا يغتسل، ولكن يتوضأ. اي نعم. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.